بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ديانة الجراح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ديات الجراح. سبق معنا أن المصنف رحمه الله تعالى بيّن لنا أن الدية تكون في النفس وفي الأطراف الأعضاء يعني، وكذلك تكون في الجراح وأيضا في الشجاج. فقال هنا: باب ديات الجراح. الأصل في هذا الباب والذي يليه حديث عمرو بن حزم الذي تكلمنا عنه سابقا، وقلنا أن العلماء رحمه الله تعالى قالوا هو أصل في الديات، وهذا الحديث معروف عند العلماء رحمهم الله تعالى، حتى قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله برحمته الواسعة أن جملة ما في هذا الحديث متفق عليه إلا قليلا، يعني بعض المسائل اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيها، وهذا الحديث شهرته تغني عن طلب إسناده، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الديات، ديات الأعضاء، وكذلك ما يتعلق ديات الأعضاء سواء ما كان منها مفردا أو ما كان منها مثنى إلى آخره. يقول رحمه الله تعالى: باب ديات الجراح. الجراح جمع جرح، ويستوي في ذلك أن يكون الاعتداء على العضو أو على منفعة ذلك العضو، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى لما سرد هذه الجراح بيّن ما كان فيه اعتداء على العضو أو ما كان العضو موجودا لكن اعتدي على منفعته، بمعنى أن المنفعة قد زالت. نعم. كل ما في الإنسان منه شيء واحد فبالكثير. طيب، إما الحنابلة رحمهم الله تعالى عندهم عدة اعتبارات في الاعتداء في الديات، بمعنى أن إذا اعتدي على الإنسان ينظر في الشيء الذي اعتدي عليه، إما أن يكون عضوا وإما أن يكون منفعة وإما أن يكون جمالا. واضح؟ انتبه لهذه النقطة لأنها معتبرة عند الحنابلة خلافا لجمهور العلماء. فالحنابلة رحمهم الله تعالى يعتبرون الاعتداء على العضو ففيه الدية، أو إذا كان العضو موجودا لكن اعتدي على المنفعة ففيه الدية. العضو والمنفعة موجودة لكن اعتدي على الجمال، بمعنى أنه شوه الشخص أو شوه السنة أو نحو ذلك، ففيها أيضا الدية، وكل هذا سيضرب المصنف رحمه الله تعالى أمثل على ذلك. فضل. كل ما في الإنسان منه شيء واحد. سبق معنا في الدروس الماضية أن جسد الإنسان منه ما هو ما فيه عضو واحد، ومنه ما فيه اثنان، ومنه ما فيه ثلاثة، ومنه ما فيه أربعة، ومنه ما فيه خمسة، عفوا عشرة، ومنه يكفي يكفي. طيب، قال: كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة. والأشياء التي فيها أو في الإنسان عضو واحد مثل اللسان، فهذا إذا قطع اللسان ففيه الدية كاملة، وإذا قطع جزء منه ففيه بحسبه، فإن قطع الربع ففيه ربع الدية، وهكذا. نعم. قال: كلسانه وأنفه. كلسانه، هذا حديث عمرو بن حزم، وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي اللسان الدية. نعم. وأنفه وذكره. وأنفه كذلك في كتاب عمرو بن حزم عندما قال عليه الصلاة والسلام: وفي الأنف إذا أوعب جدعا، يعني إذا قطع الأنف كاملا ففيه الدية. طيب، اللسان يستوي فيه أن يكون ذلك الشخص الذي قطع لسانه أن يكون طليق اللسان أو يكون ثقيل اللسان، فالحكم واحد فتجب الدية كاملة. نعم. وذكره. قال: كلسانه وأنفه. هنا طبعا هذه مسألة الأنف سبقا بيناها، أن الأنف قال بعض العلماء أنه إذا أوعب كاملا، بمعنى أنه إذا قطع وجدع بأكمله ففيه الدية كاملة، وكذلك المارن إذا قطع وحده ففيه الدية، وبعضهم جعل الأنف على ثلاثة أجزاء، بمعنى أنه إذا قطع جزء ففيه ثلث الدية، وتفصيل ذلك في المطولات. نعم. وذكره. قال وذكره بمعنى أن الإنسان إذا اعتدى على شخص وقطع ذكره فإنه الأصل فيه القصاص. فإن طبعا هذا الكلام كله يا إخوان إذا تعذر القصاص أو تنازل من اعتدي عليه إلى الدية، فالكلام كله عن الدية. طيب قال وذكره إذا قطع ذكره فإنه ففيه الدية كاملة، لأن الذكر هو واحد في البدن. لكن في مسألة الذكر العلماء رحمه الله تعالى فصلوا بين الذكر كاملا وبين الحشفة. توضيح ذلك، هل الحشفة هي جزء من الذكر بمعنى أنها كله يعتبر ذكرا، فلو قطع الإنسان الحشفة يقدر هذه الحشفة كم تقدر من الذكر، بمعنى أنها نقول أن الحشفة هذه قدرها ربع الذكر ففيه ربع الدية. هذا على قول من قال أن الحشفة تابعة للذكر. هناك قول آخر قال أن الحشفة هي أصل مستقل بذاته. لماذا؟ لأن المنفعة والاستمتاع والشهوة تكون فيه، بمعنى أنه لو قطع الحشفة وحدها ففيه الدية كاملة، ولو قطع جزءا من الحشفة فيقدر بقدرها، فإن كان ربع الحشفة ففيه ربع الدية كاملة. واضح يا مشايخ؟ طيب نعم. طبعا مرد ذلك كله عند أهل الخبرة، القاضي هو الذي يولي أهل الخبرة فيقدرون ذلك. نعم. وسمعه وبصره. الآن السمع والبصر هذا واحد أو اثنان؟ هاي مشايخ انتبه لدقة كلام المصنف، المصنف ما ذكر هذا الكلام عبثا وكلامه دقيق. عندما قال وسمعه وبصره ما قال وأذنيه أو قال عينيه، قال السمع والبصر، لأن السمع شيء واحد والبصر شيء واحد، فإذا أتلف سمعه ففيه الدية كاملة، أما لو أتلف إحدى أذنيه ففيه نصف الدية. لذلك كلام المصنف هنا ليس على العضو، وإنما كلامه على ماذا؟ على المنفعة. فإذا زالت المنفعة كاملة ففيه الدية كاملة. طيب وسمعه هذه منفعة، وبصره بمعنى أنه يضربه مثلا، ضربه على رأسه أو سقاه شيئا أو أي يعني رماه بشيء حتى أذهب بصره أو أذهب سمعه، أو يسقيه مثلا بعض أنواع الأشربة تذهب البصر، كمن يعني كحال من يكون مثلا مريض السكر إذا سقي عسلا يعني قد يفقد بصره، فإذا تعمد ذلك الأمر ففيه الدية كاملة لأنه أذهب المنفعة بأكملها. نعم. طيب هنا أيضا كذلك بالقدر، إذا ضربه لكنه لم يذهب السمع كاملا وإنما أذهب جزءا من السمع فيقدره أهل الخبرة ففيه الدية بحسابه. كذلك البصر، ربما هو لا لو أذهب البصر كاملا ففيه الدية، لكن لو أذهب نصف البصر بمعنى أنه يرى القريب لكن لا يرى البعيد، فهذا كله يقدره أهل الخبرة حتى لا يذهب شيء من إتلاف أعضاء الإنسان أو منافع الإنسان هدرا. واضح؟ طيب قال وشمه وعقله. قال وشمه بمعنى أنه إذا سقاه شيئا أو تعرض له في أنفه أو ضربه فصار لا يشم، فهذا أيضا منفعة الشم واحدة ففيه الدية كاملة إذا ذهبت. وعقله كان يسقيه أو يضربه على عقله فيجن فيصير المجني عليه مجنونا ففيه الدية كاملة. نعم. كلامه لو أنه أذهب كلامه بالكلية ففيه الدية كاملة، لكن الفقهاء رحمه الله تعالى فصلوا فقالوا ينظر إلى عدد الحروف، وعدد الحروف في العربية 28 حرفا، وقال بعضهم 18 حرفا وأخرجوا بذلك حروف الحلق والشفتين ونحوها، فأبقوا على 18 حرفا. فهنا إذا ضربه وتأثر اللسان ينظر فيه فيؤتى به فيسرد الأحرف كاملة، نقول مثلا أنه سرد أو استطاع أن يلفظ 9 أحرف، فهنا كم فيه؟ ففيه نصف الدياتي، وكذلك بقية الحروف بقدرها. واضح؟ لكنه إذا لم ينطق تماما فهنا ففيه الدية كاملة. نعم. قال وكلامه وبطشه أي أنه مثلا ضربه على يده حتى تخدرت اليد فشلت ولم يستطع، أو سقاه شيئا أو ضربه إبرة حتى تلفت الأعصاب اليد فصار اليد لا تتحرك، هذه اليد هي اليد التي يبطش بها، أو أن اليد أصبحت ترتعش الآن مرض الرعاش، هذا كله إتلاف لليد، إتلاف لمنفعة اليد، فهنا فيه كم؟ لا فيه نصف الدية لأنها يد واحدة، واضح؟ هو ضربه على يد، هذا السؤال استباقي حتى أنا نعلم منتبهين أو لا. طيب المشايخ تفضل. ومشيه كذلك إذا ضربه ضربة فأثر ذلك على مشيه وقدمه، فهنا فيه نصف الدية إذا كان على رجل واحدة. أما لو ضربه مثلا على ظهره ثم أثر ذلك مثلا في الحبل الشوكي أو النخاع ونحوه حتى أصبح مشلولا، فهنا كان فيه الدية كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الرجل الواحدة نصف الدية، فهمنا من ذلك أن في الرجلين دية كاملة. نعم. وكذلك في كل واحد من صعره. وكذلك في كل واحد من صعره، الصعر مثل ما عرفه المصنف أن يجعل وجهه في جانبه، كما قال الله تعالى ولا تصعر خدك للناس، وهذا من شأن المتكبرين أنه يتكبر على الناس فلا يلتفت إليهم، وهذا من تصعير الخد أنه لا يلتفت. فلو أن إنسانا ضرب آخر حتى أتلف شيئا من وجهه فصار هذا المجني عليه لا يستطيع الالتفات لا يمنة ولا يسرى، إن كان لا يستطيع الالتفات ففيه الدية كاملة، أما إن كان يستطيع الالتفات على جهة دون جهة ففيه بالدية بقدرها. واضح مشايخ؟ هذا معنى كلامه ولا تصعير الخد. طيب. وهو أن يجعل وجهه في جانبه وتسويه. أنتم فهمتم يا إخوان هذه مسألة التصعير، أن يلطمه لطمة فلا فيكون المجني عليه ما يستطيع الالتفات من أثر الضربة. نعم. وهو أن يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه. وتسويد وجهه، ما معنى تسويد الوجه؟ أي أن يضربه ضربة على وجهه فتأتي هذه الضربة مثلا على عرق أو على عصب أو نحو ذلك فيسود المكان، وتعرفون أن الإنسان إذا ضرب يتغير لون الجلد، نفترض أن هذا اللون لم يتغير حتى أصبح أسودا، أو سكب عليه شيئا حتى غير لون جلده، فهنا ينظر كما قال المصنف رحمه الله تعالى هذا كله فيه الدية كاملة. نعم. وهذا به. طيب هذا لما قلنا تسويد الوجه، هنا العضو موجود ولم يقطع الخد ولا الوجه والمنفعة موجودة، لكن ماذا الذي تغير؟ الجمال. هذا على اعتبار الحنابلة رحمه الله تعالى لمسألة الجمال. نعم. وحدبي بمعنى أن يكون ظهره محدودبا، وفي بعض النسخ وخديه بمعنى أنه إذا ضربه ضربة حتى سود الوجه الخدان، فهذا فيه الدية كاملة. نعم. واستطلاق بوله أو ظاهره، كان يضربه ضربة على ظهره أو في فرجه ونحو ذلك فيكون البول مستطلقا، بمعنى أن الإنسان لا يتحكم في بوله ولا في غائطه، فهنا قد فوت عليه المنفعة ففيه الدية كاملة. نعم. وقرع رأسه ورقيته، أو أعطاه مثلا أعطاه دواء سقاه شيئا فصار ذلك الشخص المجني عليه لا يستطيع أن يتحكم في بوله ولا في ذكره ولا في دبره، فصارت الفضلات تخرج منه، هذا إتلاف لهذا العضو، هنا يكون فيه الدية كاملة. نعم. وقرع رأسه جاء إنسان وقال يا فلان خذ هذا الدواء، أو دهن رأسه بشيء معين ثم تساقط الشعر حتى صار أصلعا أقرعا، فهنا فيه الدية. قال لكن هذه مسألة قرع الرأس واللحية هذه ترجع إلى مسألة سبق بينها المصنف رحمه الله تعالى، وهو إذا كان الشعر لا يعود، أما إذا كان الشعر يعود فلا دية فيه. لماذا؟ لأنه سيعود، لكنه قد يعزر من باب آخر. أما هنا إذا لم يعود الشعر، الكلام كله إذا لم يعود الشعر ففيه الدية كاملة. طيب، وهذا أيضا يفصل فيه، فلو أنه مثلا قال له يا فلان خذ هذا الدواء وهو يعلم أن هذا سيسقط شعره ثم أخذه المجني عليه، فهنا يعلم أن هذا الدواء سيسقط شعره فهنا لا دية. لماذا؟ لأنه هو الذي تحمل أو هو الذي يتحمل أذية نفسه بنفسه. نعم. وضرع رأسه ولحيته دية، أي في اللحية إذا قصها الإنسان فيها الدية كاملة على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. وما فيه منه شيئان ففيهما الدية. طيب، انتهى الآن من الذي فيه شيء واحد، يأتي الآن إلى ما فيه منه شيئان. أيوة. وفي أحدهما نصفها. ففيهما الدية لحديث عمر قال عليه الصلاة والسلام: وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وقال عليه الصلاة والسلام: وفي البيضتين الدية، البيضتين الخصيتين. وقال: وفي الشفتين الدية. هذا كله كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هناك في الجسم منه شيئان ففيه الدية كاملة، وفي أحدهما نصفها. نعم. كالعين. كالعينين. كالعينين، ففي كل عين نصف الدية. وهذا أيضا فيه تفصيل عند الفقهاء رحمه الله تعالى، فإنه إذا أخذ العين والجفن والرمش وكلها كلها هذه كلها عين، فإذا قلعها الإنسان كلها فإن الجفن تابع لها ففيه نصف الدية. وأما إذا أخذ الجفن وحده أو أخذ الحاجب وحده أو أخذ الرمش وحده هذه كلها فيها تفصيل في الديات، لأنه إذا أزال الأصل لا ينظر إلى التبع، وما إذا أزال التبع فكل تبع بحسبه. واضح المشايخ؟ طيب، سيذكر المصنف أمثلة. نعم. كالعينين والحاجبين، كل حاجب فيه نصف الدية. والحاجبين والشفتين. الشفة العليا لها نصف الدية والشفة السفلى لها نصف الدية، وإن كان بعض العلماء قال لا، الشفة العليا لها ثلثي الدية والشفة السفلى لها ثلث الدية، وبعضهم عكس، والصحيح أن كلاهما بالسواء، فكل منهما له نصف الدية. والأذنين. لاحظ هنا قال الأذنين ما قال السمع، في الأول قال السمع لأن المنفعة واحدة ففي الدية كاملة، لكن لما قال الأذنين بمعنى أنه لو قطع أذنا السمع باق، لكنه أتلف ماذا؟ عضوا، فهنا فيه نصف الدية، لكل أذن نصف دية. هذا إذا أخذ الأذن كاملة، إذا قطع هذا الجرب كاملا ففيه نصف الدية، أما لو قطع نصف هذه الأذن ففيه ربع الدية. واضح مشايخ؟ نعم. واللحيين. اللحي سبق معكم في كتاب الطهارة، اللحي هو العظم الذي ينبت عليه الأسنان، فإذا كسره أو نحو ذلك ففيه، أو أزاله، نسأل الله العفو والعافية، أحيانا بعض الحوادث تزيل الفك كاملا أو تزيل نصف الوجه كاملا، فإذا حصل هذا ففيه في كل لحي نصف الدية. واليدين. والمراد باليدين الكف، وإذا قطع الإنسان من شخص يده ففيه نصف الدية، كل يد فيها نصف الدية. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل أصبع فيه عشر الدية، لو أن إنسان قطع الكف كاملة هل نقول الكف فيها نصف الدية وبعد ذلك نحسب الأصابع؟ لا. لماذا؟ لأن الأصابع تبع للكف، فإذا قطعت الكف فالأصابع تبع لها، لكن لو قطع الإصبع وحده ففيه وبقيت الكف ففيه عشر الدية. واضح المشايخ؟ طيب، اليد في لغة العرب تطلق معنى الكف، وتطلق معنى، وأيضا كذلك إذا كانت للمرفق يد، وإذا كانت للكتف يد، فلو أن إنسانا قطع اليد من المرفق كم فيه؟ قال بعض العلماء فيه نصف الدية، وقال بعضهم الكف وحدها فيها نصف الدية، وما زاد عن ذلك فيه حكومة الأرش، قولان العلماء ذكرهما أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم. والثديين سواء كان الثدي من امرأة أو من رجل، لأن الحكم واحد ويسري فيهما. وإن كان بعض الفقهاء رحمه الله تعالى فصل في مسألة المرأة، قالوا لأن الثدي المرأة يجتمع فيه الجمال ويجتمع فيه منفعة الصبي بخلاف الرجل، فالرجل فيه الجمال، بمعنى لو قطع ثدي الرجل شوها ففيه نصف الدية، والمرأة يعني الأمر فيها يعني مفصل فيها أكثر لأن فيه منفعة الصبي ما التقام الثدي، إضافة إلى ذلك مسألة الشهوة وما يتبعها. نعم. واليتين يعني هم الأرداف، فإذا قطع إحدى الإليتين فيه نصف الدية، ولا يشترط أن يصل القطع إلى العظم، بمجرد أن يزيل تلك اللحمة أو الشحمة فإن فيه نصف الدية. أغلب المسائل يا إخوان، هذه أغلب المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أغلبها إن لم يكن كلها قد أجمع عليها العلماء رحمهم الله تعالى، لذلك هذه المسائل فيها إجماع. أو قضاء الصحابة ولا يعرف لهم مخالف رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. والأنثيين يعني خصيتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي البيضتين الدية. نعم. والإسكتين طرفا فرج المرأة، الشفران شفراء فرج المرأة لكل منهما نصف الدية إذا قطع. طيب هذا يحصل، يعني يحصل هذا إذا في حالة الختان كان تأتي الخاتنة طيب وتقطع شفر المرأة بحيث أنها تزيل منفعة هذا الشفر، وشفر منفعته إعطاء المرأة شهوتها، بمعنى أنها إذا أزيلت فقدت منفعة هذا الأمر وذهبت شهوتها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في الختان قال للخاتنة، قال أشمي لأم عطية رضي الله عنها وارضاها، قال أشمي ولا تنهكي، بمعنى أنك لا تزيلين كل هذا الشفر حتى لا تذهب شهوة المرأة. وهذا مما ذكره أهل العلم أن هذا الشفر في المرأة أنه إذا أزيل بالكلية زالت شهوتها، وإذا بقي استعرت شهوته وصارت شهوته شديدة، فالوسط أن تقص يقص منها حتى تتهذب شهوة المرأة. والرجلين لكل رجل نصف الدية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأجفان الأربعة الدية لكل جفن ربع الدية، لكل جفن ربع الدية. هناك عندنا جفن أعلى وأسفل وأيمن وأيسر. نعم. وفي أهدابها الدية، يعني كل هدب من الأهداب فيه ربع الدية. نعم. الأهداب اللي هو الشعر الموجود على الجفن، فإذا أزاله الإنسان الجفن هذا الجلد هذا فيه ربع الدية، والشعر الموجود على الجفن هذا فيه ربع الدية. جاء إنسان ونتف من شخص هذه الشعر والشعر لا يظهر، هل هذا أذهب العضو منفعة؟ ربما يكون فيه المنفعة لأن هذا مما يزيل يحمي العين، وأيضا كذلك الجمال أي ما كان، فإذا أزال الهدب أو أزال الجفن ففيه ربع الدية. نعم. وفي كل واحد ربع حقة. نعم. فإن قلع الأجفان بأهدابها، الجفن على الرموش أو الهدب هذه كلها وجبت فيها دية واحدة، بمعنى أنه لا نقول أن الجفن فيه ربع والشعر فيه ربع، ولا خلاص كلها هذا مثل ما ذكرناها أنها تبع تلحق الأصل. أكمل شيء. وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل أصبع عشرها. هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، وهذا مثل ما ذكر العلماء بإجماع أنه لا يعلم فيه مخالف، وحتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك. قال به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في كل أصبع فيه عشر من الإبل، كل أصبع فيه عشر من الإبل، فاليد أصابع اليد فيها خمسون من الإبل، وكذلك أصابع الرجل نفس الحكم، في كل أصبع عشرها أي عشر الدية، وعشر الدية كم؟ عشر من الإبل. أيوة. وفي كل أنملة ثلث عقلها أي ثلث الدية. الآن الأصبع الواحد فيه ثلاثة أنامل، الأصبع الواحد فيه عشر من الإبل عشر الدية، وفي كل أصبع ثلاثة أنامل، يعني في كل أنملة ثلث الدية، ثلث دية الأصبع، واضح؟ ثلث العشر يعني ثلاثة من الإبل وثلث، واضح؟ إلا الإبهام، الإبهام فيه أنملتان، فإذا قلنا الإبهام فيه أنملتان والأصبع الواحد فيه عشر من الإبل، يعني كل أنملة كم فيها؟ خمس من الإبل، يعني فيها نصف العشر. تفضل. طبعا هذا فيه قضاء الصحابة و أيوة. إلا الإبهام في كل أمولة نصف عقلها، وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد تؤم. وهذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى. فيه حديث عمرو بن حزم وفي السن قال عليه الصلاة والسلام وفي السن خمس من الإبل كما في حديث النسائي. طيب قال وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد على التفصيل السابق الذي ذكرناه. فإن عادت السن واضح. فهنا الكلام إذا لم تعد السن خاصة إذا كان الإنسان كبير في السن فإن الغالب أن السن لا تعود. ففي كل سن خمس من الإبل. والمراد بالسن هنا أن تكون السن حقيقية لا مركبة. الآن تعرفون في زماننا في هناك بعض الأسنان التركيب، فلو أن إنسان اعتدى عليه فأسقط أسنانه أو كسرها فهذه لا دية فيها لأنها ليست بأسنان حقيقية، واضح. وهذا الأسنان استثنيت من الأصل. الأصل الدية كم عددها، كم يعني قدرها؟ 100 من الإبل. لكن هنا لما قلنا أن في كل سن خمس من الإبل، كم عدد الأسنان في فم الإنسان؟ 32 سنة. 5 في 32 يعني 160 من الإبل، واضح. فلو أن إنسان لكم شخصا على فمه فأسقط أسنانه كلها ففيه 160 من الإبل، ولو أسقط بعضها فبحسبه، ولو أسقط بعض السن فبحسبه، واضح. طيب يدخل في ذلك لو أن طبيبا جنى على شخص في أسنانه هو لم يحسن أو تصرف تصرفا أو تعدى أو فرط حتى أتلف سن إنسان فكسره، فما في شيء اسمه والله معليش أنا آسف وحقك علينا، لا. هنا لابد أن يحاسب، يرفع أمره للقضاء. هو لو علم الطبيب أنه إذا أخل أو فرط أو تعدى في سن وفيها خمس من الإبل، والخمس من الإبل تقدر حوالي 20,000 مثلا أو 30,000، هنا كل حركة يعملها الطبيب سيكون منتبها ومركزا في عمله. لكن عندما أخذ الناس والله بالتساهل صار الأطباء وغيرهم يتساهل في هذا الأمر. طيب والأسنان هنا الحكم فيها واحد لا يختلف، سواء كانت رباعية أو ثنايا أو رباعية أو ناب أو ضواحك أو نواجد أو طواحن. طيب فكلها سواء. أيوة تفضل يا شيخ. وفي مال الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشرة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله. دية العضو كله في مارن الأنف. هنا قلنا إذا استوعب جذع الأنف كاملا ففيه الدية كاملة، وهذا بغير خلاف عند أهل العلم رحمه الله تعالى كما حكاه الإمام ابن عبد البر بن المنذر. وقال وحلمة الثدي. الآن لو أن شخصا جاء وقطع حلمة ثدي سواء كان من رجل أو امرأة فهنا فيه نصف الدية، الحلمة وحدها لا الثدي. الثدي إذا قطع الثدي كاملا ففيه نصف الدية، وإذا قطع الحلمة وحدها أيضا كذلك فيه نصف الدية، واضح مشايخ؟ لماذا؟ قالوا لأن منفعة الثدي له منفعة مستقلة والحلمة لها منفعة مستقلة وهي الرضاع، فالطفل لا يمكن أن يرضى إلا بواسطة هذه الحلمة، فإذا وزيلت المنفعة ففيه نصف الدية في كل حلمة يعني. أيوة. والكف له منفعة مستقلة. صورة المسألة لماذا قال المصنف من ذكر الكف؟ حتى يبين لك أن الكف وحدها فيها منفعة مستقلة. لو أن إنسانا أصابعه مقطوعة ما عنده أصابع، وجاء شخص وقطع يده، فهنا يقول أنا قطعت يد لكن هذه اليد ما فيها أصابع، نقول له يلتزمك نصف الدية. لماذا؟ لأن الكف وحدها يمكن أن ينتفع بها، والكف ما سميت كفا إلا لأن الإنسان يكف بها الأشياء، واضح؟ ففيها نصف الدية. نعم. والقدم أي مرض كذلك جنسه القدم. أيوة. وحشفة الذكر مثل ما ذكرنا سابقا، هل هي مستقلة أو هي تابعة للذكر؟ بينا. نعم. وما ظهر من السن لو أن إنسانا اعتدى على شخص على سنه لكن هذا الذي باد من أسنانه نقول جزء من السن وليس السن كاملا. طيب اعتدى عليه الآن هذا نصف السن الذي موجود في فم الإنسان، هل يستفيد منه الإنسان؟ يستفيد منه إنسان ماذا نقول كسرت سنه في زمن سابق أو خلق وسنه نصف مثلا وجاء إنسان وكسر هذا، هل نقول هنا تدفع نصف دية هذا السن أو الدية كاملة؟ قال الدية كاملة، لأن العبرة بما ظهر من السن، وهو ينتفع بما ظهر من السن، أما ما كان داخل اللثة فهذا لا. واضح مشايخ؟ ترى هي مسائل بس تحتاج إلى تدقيق، ولا هي سهلة، لكن تفصيلات العلماء رحمه الله تعالى دقيقة جدا، إذا ضبطت الأصل يسهل عليك إن شاء الله تعالى الفروع. نعم. قال وتسويدها يعني إذا سود السن، هنا التسويد يذهب جمال السن، ففيه دية السن كاملة، بمعنى أنه لو ضربه على فمه على لثته ثم أثر في العصب حتى تغير لون السن فصار اللون أخضرا أسودا أيا كان، فهنا السن موجود ومنفعته موجودة، بمعنى أنه يستطيع أن يقطع الإنسان ويأكل به، لكن ما الذي زال؟ جماله. فهنا إذا سوده فيه الدية كاملة، ودية السن كاملة خمس من الإبل، وهذا فيه قضاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. دية العضو كله. أيوه. وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، بعض ذلك يعني إذا لو سود أو سود بعض السن لا كله، ضربه ضربة فصار نصف السن أسود ونصفه على لونه، فهنا كم فيه؟ نصف دية السن، لأنه فوت نصف الجمال. واضح معايا أنتم؟ نعم. طيب إذا تصور اثنين أو ثلاثة أو قدر على، نعم يقدر كل سن بقدره، إما بفوات منفعته أو بفوات جماله. طيب، وهذا يرجع إلى أهل الخبرة عند القاضي، هم الذين يقدرون هذا الأمر. يعني هذه المسائل كلها يا إخوان ترى هذا ليست من شغل القاضي، هذه أو من الفقيه، الفقيه فقط يبين الأحكام، وإنما القاضي وأهل الخبرة هم الذين يقدرون ذلك الأمر، فالقاضي يعتمد ويستند على أقوالهم. القاضي لابد أن يكون فقيها. نعم، كيف يكون؟ يتسلط على الناس بأي علم. طيب تفضل. شيء وفي الأشل من اليد والريش والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين القائمة والسن الأسود والسن السوداء والذكر دون حشبته والذدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. حكومة، ما معنى الحكومة؟ سيذكرها المصنف. عندنا يا إخوان إما قصاص وإما دية وإما حكومة. القصاص بينه المصنف، والدية بينها في كل هذه الأشياء، إن ذهب العضو أو ذهبت المنفعة أو ذهب الجمال فيه الدية. طيب الآن الأمثلة التي سيذكرها المصنف فيها حكومة وليس الدية، ما معنى الحكومة؟ الأرش. الأرش، طيب ما هي صور هذه الحكومة أو الأشياء التي تجب فيها الحكومة؟ قال وفي الأشل من اليد والرجل والذكر، يعني إنسان جاء إلى شخص ويده مشلولة ثم قطعها، هنا طبعا خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى، لكن الذي اختار المصنف قال هنا لا نستطيع أن نقول فيه الدية كاملة. لماذا؟ لأن اليد موجودة لكن لا منفعة منها، فهي لا نساويها باليد التي فيها منفعة، فلا بد أن ننقصها، فننقصها لا نوصلها إلى الدية، وإنما يكون فيها الأرش. واضح مشايخ؟ هذا الأشل من اليد والرجل كذلك. قال والذكر، لو أن إنسان ضرب شخصا حتى آذاه ووصلت الأذية إلى الذكر فصار الذكر آلة لا نفع منها، بمعنى أنه لا ينتشر ولا يستطيع أن يجامع، طيب وربما أحيانا لا يستطيع أن يعني يستمتع بهذا الأمر، لا يجد شيء من الشهوة، هنا فيه حكومة، لأن الذكر موجود. ولذلك أنا ممكن أريد السؤال يقول طيب منفعته لماذا لا نقول الدية؟ هذا لذلك أقول هذه المسألة الحكومة فيها خلاف عند العلماء طويل، هل تلحق بالديات أو نلحق بالحكومة، لكن نمشي على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ومن أراد التفصيل مطولات الفقه بحثت هذه المسألة. نعم ممكن ممكن، ربما لا يقول به، لكن لا افترض أن حالة هناك لا يقول، لا يستطيع أن يقول بها أو فتحت له فتحة، بمعنى أن هذا العضو تعطل تماما، فهنا ماذا نقول؟ هل فيه الدية أو فيه الحكومة؟ المصنف رحمه الله تعالى اختار الحكومة. قال وذكر وذكر الخصي والعنين، إنسان عنين كذلك لا يستطيع أن يجامع. الأول كان بشلل طبيعي، وهذا كذلك العنين هنا يعني يعجز عن الجماع، فهذا قال بعض العلماء فيه الدية، وقال بعضهم فيه الحكومة. طيب، الذين قالوا فيه الدية لم يساووه بالدية الأولى، وإنما قالوا فيه ثلث الدية، يعني كأنه أمر وسط، عندنا دية كاملة، أو نقول ثلث الدية أو نقول حكومة. تذكرون في البداية قلت لكم أن هذه المسألة فيها خلاف، منهم من قال فيها حكومة ومنهم من قال أن فيها الدية. الذين قالوا فيها الدية قالوا فيها ثلث الدية، كل ذلك حتى لا يوصلوه إلى كالعضو السليم، واضح؟ يعني مرتبة وسط في هذا. ولسان الأخرس، لسان الأخرس طبعا هذا فيه تفصيل، اللسان ما منفعته؟ النطق والذوق وتقليب الطعام، صح؟ هنا ذكرنا سابقا أنه قطع لسانه بالأكمل فيه الدية كاملة، لأن فوت المنفعة بأكملها، لا كلام ولا نطق ولا تقليب طعام الآخرين. لكن هنا اللسان الأخرس، لسان الأخرس لا يتكلم، فإذا هو إذا قطعه هنا فوت ماذا؟ منفعته، منفعته كلاهما، إذا قطعه فيه عفوا لسان الأخرس فوت عليه منفعة الكلام، لكن منفعة الذوق باقية، فهنا ينظر إلى أهلي أو أهله أو من كان معه، هل هذا الرجل كان يتذوق الطعام أو لم يكن يتذوق؟ إن لم يكن يتذوق الطعام فهو أساسا فاقد للمنفعتين، منفعة الكلام ومنفعة الذوق، فهنا فيه حكومة. أما لو كان يتذوق وشهد شهود على أنه كان يذوق الطعام، صحيح هو أخرس لكنه يعني يستطعم الطعام، لو قدمنا له طعام مالح ممكن أن يشير بإشارة نفهم منها أن الطعام غير جيد، فهذا فيه منفعة، هنا يكون فيه الدية لا فيه لا الحكومة، واضح؟ طيب، أيوة شيخ تفضل. والعين القائمة، العين القائمة في بعض النسخ الغائمة، صح عندكم أو شيء؟ القائمة، طيب، أو الغائرة، يعني هذه تكون العين داء، نعم داء لا غائرة، يعني أنها يفقد البصر، جرم العين موجود لكنه لا يبصر بها، وجاء إنسان وأتلف هذه العين. طيب، هل هنا فيه الدية أو فيه الحكومة؟ المصنف اختار الحكومة. نعم. السن السوداء، السن السوداء كذلك، لأنه لو يعني هي سوداء في الأصل. طيب، فهنا منفعة الجمال فيها غير موجودة، فلو جاء إنسان وكسرها فهذه فيها حكومة بخلاف السن السليمة، لأن السن السليمة فيها جمال، أما السن السوداء أصلا ما فيها جمال، يأكل بها، لذلك العلماء قالوا. طيب، عموما المصنف رحمه الله تعالى قال فيها الحكومة. هيكم من الشيخ. والذكر دون خشمته، نعم مثل ما ذكرنا، والثدي دون حلمته، والأنف دون أرنبته، كل هذه أمثلة فيها المنفعة ناقصة، كل هذه ذكر دون الحشفة هذا منفعته ناقصة، لأنه لا يستمتع الإنسان بدون حشفة، كذلك ثدي بدون الحلمة هذا في إنقاص منفعة الرضاع، وأيوة، والأنف دون الأرنبة، تخيل أن إنسان عنده أنف لكن الأرنبة اللي هي طرف لهذا فهذا غير موجود، منفعة ناقصة، فكيف نساوي من قطع أنفا كاملا، كيف نساوي ديته بأنف غير كامل، واضح؟ من المارد، طرف الأرنبة هي الطرف الأخير. والزائد من الأصابع وغيره، الآن الزائد من الأصبع ليس فيه دية، يكون عند إنسان أصبع زائد هذا فيه، لو جاء شخص وقطعه هذا فيه حكومة، لأن منفعة الزائد ليس كمنفعة الأصلي. يزيد جمال لصاحب، يزيد جمال، هو يعطيه زاد جماله، لأنه ممكن. طيب أكمل أشياء. وفي الأشل من الأذن والأنف الأخشب. طب هنا يقول العلماء إن من نقول فيهن حكومة، انظر إلى تعليل بعض العلماء، يقول لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكونها قد ذهبت منفعتها ولا مقدر فيها فتجب فيها الحكومة كاليد الزائدة. وعنه أي عن الإمام أحمد أن فيها ثلث الدية، وذكروا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الأشل من الأذن والأنف الأخشب، وأذن الأصم ديتها كاملة. قالوا في الأشل من الأذن والأنف، الآن من قال الرجل والقدم، وهنا قال هناك حكومة. طيب الأذن المشلولة والأنف المشلول ما قال فيه حكومة، قال فيه الدية كاملة. لماذا؟ لأن اليد والرجل هذه لا تتحرك، يعني منفعتها لا أصل لا منفع فيها، لكن الأذن هي ثابتة وأصلا تعطي جمالا، حتى ولو كانت مشلولة فهي ثابتة، والأنف كذلك ولو كان مشلولا فهو جماله باقي. واضح مشايخ؟ لذلك فرق. أما القدم والرجل هذه لا يستفاد منها، فهناك فيها حكومة، أما هنا فيه الدية كاملة. يعني لو جاء إنسان وقطع أذن شخص مشلولة فهذه فيها الدية لأنه فوت الجمال. طيب، ولأن الأنف وهو قائم هذا يعطي جمال، وأيضا كذلك يدفع الضرر، والأذن كذلك وجودها ينفع في دفع الضرر كدخول الحشرات ونحوها. طيب تفضل يا شيخ. والأنف وأنف الأخشم، الأخشم هو الذي لا يشم، جاء شخص وقطع أنف شخص وهو لا يشم فإنه فيه الدية كاملة لأنه فوت منفعة الجمال. وأذن الأصم ديتها كاملة مثل ما ذكرنا. كل ذلك لأن منفعة الأنف ما زالت موجودة، وكذلك الأذن ما زالت موجودة، ونفعها وجمالها باق حتى بعد شللها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.